هذا يسأل عن حديث إذا رأيتم رجل يتعاهد المساجد فاشهد له بالإيمان، هذا الحديث لا يصح، جاء من حديث دواد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، وهذا الإسناد لا يصح من أجل دواد، فإنه متكلم فيه ولا قبل أنه لا يحتج بحديث.